بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبي عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، فهذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، والحديث الذي سنعرض له اليوم يتعلق بغزوة فتح مكة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي والزبير وبعض فوارس الإسلام: انطلقوا إلى روضة خاخ، فإنكم ستجدون ضعينة معها كتاب فأتوني به. هذا علم من أعلام نبوته، وبعض من الغيب الذي أخبر به الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأصل المسألة أن امرأة من قريش كانت مولاة لبعض بني عبد المطلب قدمت إلى المدينة وهي باقية على كفرها، وزعمت أنها أصابتها قلة اليد، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم مالا تسد به فقرها بحجة أن أكثر مواليها قتلوا، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما أعطاها من المال. فلما همت بالانصراف جاءها الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة وأعطاها كتابا فيه خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يأتي مكة، وكان هذا شأن أخفاه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن يرغب البتة أن قريشا تعلم عن هذا شيئا، لأن هذا بلا شك ليس من مكايد الحرب في شيء. فكتب كتابا إلى بعض مواليه في قريش يخبرهم بمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأعطى هذا الكتاب لتلك المرأة التي قيل في بعض الروايات إن اسمها سارة وقيل غير ذلك. أخذت الضعينة، والضعينة أصلا يطلق على كل جمل يركب، لكنه اختص بعد ذلك بالنساء المسافرات لأنهن يركبنه في الهودج. نعت النبي صلى الله عليه وسلم المكان لعلي والزبير ومن معهما، وهو روضة خاخ، مكان غير بعيد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا هؤلاء الفوارس حتى أدركوا المرأة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الروضة، فسألوها عن الكتاب فأنكرت، فما زال يتلاحيان الفوارس مع المرأة، ثم إنها أنكرت بشدة، فقيل لها لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجد منهما أخرجت الكتاب وأعطتهم إياه، فلما أعطتهم إياه حمل هؤلاء الصحابة الكتاب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان، سمى رجالا من قريش: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقدم عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام لحاطب بعد أن أقدمه: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت رجلا ملصقا في قريش ولم أكن منهم، وأحببت أن يكون لي عليهم يد. اشتاط عمر غضبا وهو يسمع هذا، فقال: يا رسول الله دعني أو إذن لي أن أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا عمر، وكلمة نحوها: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا حديث عظيم الشأن، جليل القدر، عظيم الأثر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. حاطب، حتى تعلم المسألة، كان رجلا كما قال عن نفسه ملصقا في قريش، أي لم يكن قرشيا، هو ترك ضعفاء في مكة، قيل أمه وقيل أخته وبعض أفراد أسرته، يخشى عليهم، لأنه لو تعرض لهم أحد لا يوجد له قرابة ينصرون هؤلاء، فأحب أن تكون له يد على قريش، فاجتهد في غير موضع الاجتهاد. فلما رأى أن هذه المرأة كافرة لا يمكن أن تبوح بالسر، حملها ذلك الكتاب. فلما رأها في المدينة وقع في نفسه أن هذه سانحة لا تتكرر، فكتب الكتاب وأعطاه إياها راجيا أن توصله إلى من كتب إليهم من قريش. نزل الوحي من السماء، وهذا ينطبق على ما أردنا تبيينه في هذا البرنامج المبارك الصادق والمصدوق. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالأمر، فاختار فرسانا من فوارس الإسلام، لأن الوقت يمضي، وقدر صلى الله عليه وسلم وقت أن هؤلاء الفوارس سيدركون الضعينة في روضة خاخ غير بعيد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل أولئك المباركون إلى المرأة، جاهدت كثيرا أن تنكر، وسعت كثيرا أن تردهم، لكنهم كما قالوا: والله ما كذبنا، أي عليك، ولا كذبنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب علينا. لما؟ لأنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نرى كيف أنه يعلم أمته صلوات الله وسلامه عليه التريث في القول، فهو أقدم حاطب بين يديه وأخذ يسأله قبل أن يحكم عليه وقبل أن يتهمه. فالكتاب مكتوب فيه من حاطب ابن أبي بلتع إلى فلان وفلان، فلم يختر حاطب اختيارا غير مبرر، إنما الكتاب فيه كذلك فضلا عن خبر السماء. وترك لحاطب الفرصة أن يجيب، فقال رضي الله عنه وأرضاه: لا تعجل علي. فهو أراد أن يبين أن ما قد يقع في الذهن من أن حاطبا كفر أو ارتد ليس من ذلك في شيء. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: والله يا رسول الله ما كفرت بعدما أسلمت، ولا بدلت بعدما آمنت، فأنا باق على الإسلام، مقر بالإيمان، مؤمن بنبوتك وبتوحيد الله من قبل، إنما الغاية من الرسالة والمراد من الخطاب أن تكون لي يد عند قريش، لا أنني كفرت أو بدلت ديني. وأخبره بعذره. كان الفاروق رضي الله عنه يرى ذلك، فغلب على ظن عمر أن هذا تبديل للدين وموالاة لأهل الكفر والمحاربين لله ورسوله، فقال: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه، أي أنه أشار بقتله على اعتبار أنه ارتد بعد إيمانه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن حاطب لم يرتد، بل قال صلوات الله وسلامه عليه: حتى ينزع الأمر بكله، حتى ينزع الأمر كله من ذهن عمر، قال: يا عمر، أو ما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والمراد من الحديث بيان فضيلة أهل بدر في المقام الأول، ولا شك أن يوم بدر من حظي بشهوده من المسلمين حظي بمقام عظيم وموئل كريم. قال كعب: وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذا الرجل الذي أكرمه الله وهو حاطب بأن شهد بدرا كان طمأنينة له رضي الله عنه وأرضاه أن الكفر لا يقع منه، وأن تبديل دين الله جل وعلا لا يتأتى عليه بحفظ الله تبارك وتعالى عليه له. فمن شهد بدرا، قد علم الله في الأزل أن من شهد بدرا سيبقى على الدين ثابتا عليه حتى الممات، وأن هذا الأمر الذي صنعه حاطب صنعه متأولا ولم يرد به الخروج من الملة. وهذا يجعلنا ننيخ المطايا في أحكامنا على الناس، ولا نتعجل في إلقاء التهم ها هنا وهناك، حتى نسمع ممن اتهمناه، وحتى نجلس ونأخذ ونعطي ممن وقع في أنفسنا أنه بدل أو غير، وأن الأصل في المسلم السلامة، وأن ما دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. فهذا حاطب رضي الله عنه مسلم صحابي جليل بدري، فليس سهلا أن يحكم عليه بأنه بدل دينه ما بين عشية وضحاها. فاختط صلى الله عليه وسلم الطريق الأمثل نحو أنه حكم على حاطب بأن سأله حتى يسمع منه. وهكذا العاقل كان له خصوم يحتاط في قوله، يتريث في حديثه، يسمع منهم ويأخذ قبل أن يحكم عليهم. فأجابه حاطب بما عنده وقلت إن الفائدة الكبرى المستنبطة في هذا الحديث أن الإنسان لا يعجل في إطلاق الأحكام على غيره. بسبب هذه الحادثة نزل صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وانظر إلى جميل الخطاب القرآني، فيا حرف نداء، الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا دلالة على أن حاطبا باق على إيمانه، لأن الذي صنع هذا هو حاطب. وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن من نزلت في حقه الآية يندرج أولا، وقد جاء في الأصول أن هذا عليه جمهور العلماء، ولزم بإدخال ذوات السبب وانقل عن الإمام ظنا تصبي. فمن أصول العلم متفق عليها أو على عند الجمهور في الغالب أن من وقعت بسببه الحادثة يدخل أولا في الخطاب التي هو فيها. فقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه حاطب في المقام الأول، فشهد الله جل وعلا لحاطب بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن قد يوجد عدو لنا بمعنى أقل، عدو لك بمعنى أقل، وليس عدوا لله، وهذا أمر يجب أن يفقاه الإنسان، وسأبينه بجلاء قدر الإمكان. فمن حارب الله وعانده وأراد هدم الدين فهذا عدو لله، فلزاما أن يكون عدوا لنا، لأننا نحب في الله ونعادي فيه، وهذا من أوثق عرى الإيمان. لكن قد يكون لك جار، وربما تسلط هذا الجار على بعض أرضك، فنشأت بينكما خصومة وعداوة، فهو عدو لك لكنه ليس عدوا لله، عدو لك، لكن لا يمكن أن نقول أنك لا يجوز شرعا أن تواليه، لا يجوز لك شرعا أن تواليه، هذا غير متأتي البتة، لأنه ليس عدوا لله، ليس محاربا لله، إنما رجل غلبت عليه شهوته وقل فيه الورع فتسلط على بعض مالك، وهذا ينبغي أن يحتاط الإنسان منه. وإلا عداء الله بالمعنى المطلق الذين يحاربون الله ورسوله ويحادونهما، هؤلاء يجب التبرؤ منهما. لكن الله جل وعلا سمى المال عدوا، وسمى أولادنا عدوا، ومع ذلك لا يعني ذلك أن يتبرأ الإنسان من ماله أو أن يتبرأ الإنسان من ولده. وهذا من فقه الخطاب الذي ينبغي للمؤمن أن يفقاه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ثم بيّن أن هذا العدو عدو مخصوص، بدليل قوله جل وعلا في الآية نفسها: يخرجون الرسول وإياكم، أي يخرجونكم ويخرجون الرسول. والذين أخرجوا الرسول هم قريش، والذين أخرجوا الرسول هم قريش. فعلى هذا المعنى يصبح أن هذا عام أريد به الخاص، من قرائن الخطاب عام أريد به الخاص، ظاهر جدا هذا من قرائن الخطاب. هذا الصدر من الآية من سورة الممتحنة نزل بسبب هذا الخبر عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، حول قول نبينا صلى الله عليه وسلم لبعض فوارس الإسلام: تو روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب. والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.